السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن بعض أحكام اليمين. يعتمد في معرفة المراد باليمين على نية الحالف إلا إذا احتملها اللفظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. وقد روى أبو داود وابن ماجة عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد النبي صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له يريد أن يقتله، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، لأن القوم زملاءه في السفر اعتذروا عليه بأنه ليس بفلان، فطلب هذا المعتدي أن يحلفوا. قال سويد: فحلفت أنه أخي، فخلوا سبيله، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، المسلم أخو المسلم. وإن حلفه القاضي أو صاحب حق لم يجوز التعريض، بل العبرة بمراد المستحلف، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم. وفي رواية: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وأبو داود والترمذي. وهنا نتحدث عن التعريض، فإن الإنسان قد يضطر إليه، فقد يأتي إليك رجل يريد أن يقترض منك وأنت تعلم أنه لن يسددك، فتقول له: ما عندي شيء، وتكون ما هنا موصولة، يعني الذي عندي شيء، أو تقول: ما عند أخيك شيء، وتقصد أخوه، وهو يظن أنك تقصد نفسه، وأنت تريد أن تتخلص منه، وربما تحلف على ذلك، فتقول: والله ما عند أخيك شيء، لأنك تعلم أنك لو أقرضته لن يرد إليك مالك، وستنشأ بينك وبينه مشكلة أكبر من الإقراض، فأنت تتخلص منه بهذا التعريض. فإن لم يكن للحالف نية معلومة رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة السبب على النية، حيث أنه يبين مراد الحالف. فمن طالبه غريمه بالوفاء فحلف ليقضينه حقه غدا، ثم وجد مالا من يومه فقضاه، لم يحنث، لأن سبب اليمين يدل على أن مراد الحالف أنه لن يؤخر القضاء عن الغد، وليس مراد اليمين أنه لن يقضيه إلا في الغد، لا، هو مراده أنه لن يؤخره عن الغد، فإذا قضاه في اليوم نفسه فقد أحسن إليه وبر في يمينه. ومثل ذلك ما لو ساومه رجل في سلعته ب90 فحلف أنه لا يبيعها إلا ب100 ثم باعه بأكثر من ذلك، لم يحنث، لأن سبب اليمين يدل على أن مراد الحالف أنه لا يبيعها بأقل من 100، ولم تكن يمينه على أنه لن يزيد في ثمنها على 100. قال ابن القيم: ولو من عليه غيره بإحسانه فقال: والله لا أكلت له لقمة ولا شربت له ماء، يريد أن يخلص نفسه من منة هذا المنان. ثم إنه قبل منه بعد ذلك دراهم أو دنانير ونحو ذلك. إن هذا يعده العقلاء واقعا فيما هو أعظم مما حلف عليه. فإن عدم الحالف النية في يمينه وعدم السبب الذي هيجها رجع إلى التعيين، لأنه ينفي الإبهام. فلو حلف لا كلمت هذا الصبي فكبر الغلام وصار شيخا وكلمه حنث، أو حلف لا شربت هذا الحليب فصار لبنا ثم شربه حنث، ما لم يكن للحالف نية أو ليمينه سبب يدل على أن مراد اليمين الحالة أن مراد اليمين الحالة الأولى. وإن حلف لا يفعل شيئا ولم ينوي في نفسه مباشرته فوكل من فعله حنث، لأن الفعل ينسب إلى الموكل وإن لم يباشره، كما قال الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. والإنسان لا يحلق نفسه وإنما يحلقه آخر قد وكله في ذلك. قال ابن القيم ومن الحيل الباطلة ما لو حلف لا يفعل شيئا ومثله لا يفعله بنفسه فأمر من يفعله واعتقد أنه بر في يمينه إذ لم يفعله بنفسه. قال ابن القيم وهذا من أبرد الحيل وأسمجها وأقبحها. ومن حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو مخطئا لم يحنث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا الحديث فيه إشارة إلى قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ثم قال صلى الله عليه وسلم قال الله قد فعلت، يعني أن الله تعالى لم يؤاخذ هذه الأمة بالخطأ والنسيان. وإذا أكره الإنسان على يمين فحلف لم يلزمه الوفاء، كما لو أكره على الطلاق فطلق لم يقع الطلاق ولم يلزمه أيضا الحنث ولا إثم عليه، ولم يلزمه الوفاء ولم تلزمه بالحنث الكفارة ولا يناله إثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وإن حلف على غيره ممن يمتنع بيمينه كزوجته وولده أن لا يفعل شيئا ففعله هذا المحلوه عليه ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث الحالف لما سبق. وإن حلف على إنسان قاصدا إكرامه مثل أن يأمره بأن يقوم من مجلسه إلى مجلس يرى أنه أكرم منه، أو مثل أن يحلف أن يتغدى عنده غدا أو أن يركب في هذا المركب ونحو ذلك، لم يحنث مطلقا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه لم يقصد إلزامه وإنما قصد الحالف إكرامه وقد حصل بالحلف عليه. أما عند جماهير الفقهاء فيحنث إذا لم يجلس في المحل المحلوف عليه أو لم يتغدى عنده في اليوم المحلوف عليه فيه حيث لم يقع موجب اليمين. وإن فعل بعض ما حلف على كله، كمن حلف على زوجته أن تأكل هذا الرغيف كله فأكلت بعضه، فهل يحنث فيه قولان للعلماء؟ الأول أنه لا يحنث إلى إذا لم تكن له نية أو قرينة تدل على إرادة الجميع، فإن نص اليمين أن تأكل هذا الرغيف، ولو قال كله كان ذلك قرينة على إرادة الجميع، لكنه إذا قال والله لتأكلين هذا الرغيف ثم أكلت بعضه أو غالبه فإن ذلك يبرئ زوجها من الحنث ولا شيء عليه لعدم وجود المحلوف عليه. هذا هو الرأي الأول. والرأي الثاني للفقهاء أنه يحنث، قال ابن القيم وهذا من الحيل الباطلة المحرمة في الشرع، ومن فعل ذلك فقد أتى بحقيقة الحنث وفعل ما حلف عليه. ثم قال ابن القيم ثم يلزم هذا المتحيل أنه يجوز للمكلف في كل ما نهى الله عن جملته أن يفعل بعضه أو قدرا يسيرا منه. وما ذهب إليه أهل القول الأول أرجح مما ذهب إليه ابن القيم، فإنك لو نظرت إلى هذا الحالف تجد أنه في الغالب لا يريد أن على المحلوف عليه أن يفعل جميع هذا الأمر، وإنما يريد منه أن يتناول ما فيه منفعة له وهو بعضه. ولهذا فإن الراجح في هذا الأمر أن الزوجة إذا أكلت بعض هذا الرغيف أو أكثره أنها قد برت يمين زوجها، وأنه لا يلحقه بعد ذلك حنث وليس عليه كفارة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.